الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الذكر والحث عنه قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، يعني بعد أن يفرغ من التشهد والدعاء، يعني قبل أن يسلم، يعني يأتي بهذا الدعاء، يأتي بهذا الدعاء. ماذا جاء في هذا الدعاء؟ قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني اغفر لي الذنوب المتقدمة التي مضت والذنوب المتأخرة التي ستأتي، لأن الإنسان لم يكن معصوما في ما مضى من وقته، ولن يكون معصوما فيما يستقبل من حياته. إذن فله ذنوب متقدمة وله ذنوب متأخرة، فيسأل الله جل وعلا مغفرتها كل ذلك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ثم قال: وما أسررت وما أعلنت، يعني هناك ذنوب يفعلها الإنسان في السر دون أن يراه أحد، وهناك ذنوب يفعلها الإنسان في العلن يراه فيها يعني بعض الناس، والمسلم أيضا عنده يعني من كلا النوعين، عنده ذنوب من كلا النوعين. إذن فيسأل الله جل وعلا أن يغفر له كل ذلك. وما أسررت، يعني اغفر لي الذنوب التي فعلتها سرا والذنوب التي فعلتها ماذا في العلن، وما أسررت وما أعلنت. ثم قال: وما أسرفت، يعني وما قصرت فيه، وما قصرت فيه، وما تجاوزت فيه ماذا الحد، وهكذا وما أسرفت. ثم قال: وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني، بمعنى أن العبد قد تكون له ذنوب هو لا يعلمها، إنسان قد تكون له ذنوب هو لا يعلمها، ولكن الله تبارك وتعالى يعلمها، ولكن الله تبارك وتعالى يعلمها. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يعني يقول يعني ينبغي للعبد يعني إذا تاب إلى الله جل وعلا واستغفر عليه أن يحرص على أن يتوب توبة عامة، يعني توبة ينوي بها عامة ذنوبه، كل ذنوبه، يعني حتى الذنوب التي يعلم لا يعلمها يتوب منها، حتى الذنوب التي لا يعلمها يتوب منها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، يعني سبحان الله، يعني يقول ابن القيم رحمه الله الإنسان له ذنوب كثيرة لا يعلمها، هذا بسبب يعني جهل الإنسان، لأن الإنسان كلما كثر علمه وعظم علمه يدرك ماذا؟ يدرك الأخطاء التي يقع فيها ويعلم الذنوب التي يقع فيها. ولكن الشخص الذي يعظم جهله، إخوان، واحد جاهل والعياذ بالله، يعني هو عميها طول عار كما يقال، ويظن أنه ما دار شيء، لم يفعل شيء، وهو يقع يعني في الذنوب صباح مساء، يعني في معاملاته، في بيعه، في شرائه، في أخلاقه مع الناس، يقع في ذنوب كثيرة وهو لا يدري، وهو لا يدري. فيقول ابن القيم: فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، ومما لا يعلم. إذا على المسلم يعني أن يحرص في بعض الأحيان والأوقات على مثل هذه التوبة العامة، يعني يتوب توبة يروي بها ما علمه من ذنوبه وما لم يعلمه أيضا من ذنوبه. ولهذا يعني في هذا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام: وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني. ثم قال: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه مسلم. إذن هذا الحديث يعني من السنة أن يدعو به الإنسان في صلاته قبل أن يسلم. الإنسان قبل أن يسلم يعني يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني جمع بين التسبيح والحمد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. إذن فهذا هذا يعني الذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله في الركوع والسجود، يكثر من قوله في الركوع والسجود. والأصل طبعا في الركوع أن يعظم فيه الرب ما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقام هنا أن يستجاب له. إذا الأصل في الركوع أنه لا يدعى فيه، هذا هو الأصل في الركوع، أنه يعني لتعظيم الرب سبحانه وتعالى. ولكن هذا الذكر بالذات فيه دعاء ويقع في الركوع، فيه دعاء ويمكن أن يقوله الإنسان في الركوع: ها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقوله ماذا؟ في ركوعه وسجوده، كان يقوله في الركوع والسجود، والحديث متفق عليه. قال: وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وسبوح قدوس يعني كلمتان متقاربتان في المعنى، ومعناهما ماذا؟ التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من الصفات والأفعال. فالإنسان إذا قال سبوح قدوس فمعنى ذلك أنه يبرئ الله وينزهه مما لا يليق به جل وعلا. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والروح هو جبريل. إذن فهذا أيضا يعني ذكر يقال في الركوع والسجود، والحديث رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. إذا المسلم في السجود يجتهد في الدعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما في الحديث. قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، كلمة قمن أي حري وحقيق، فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن يعني كلما عظمت عبادة العبد لله وعظم ذله لله تبارك وتعالى يزداد ماذا؟ قربا لله، يزداد قربا لله. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه يعني في حال ماذا؟ في حال السجود. قال وهو ساجد، قال فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء، رواه مسلم. قال وعنه أي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه أو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله. هذه التوبة العامة، الاستغفار العام. اللهم اغفر لي ذنبي كله، كل الذنوب. قال: دقه وجله. دقه أي صغيره، يعني الذنوب الصغيرة. وجله أي كبيرة، يعني اغفر للذنوب الصغيرة والكبيرة معا. دقه وجله وأوله وآخره. وأوله هي ذنوب هذا المتقدمة، وآخره الذنوب المتأخرة. قال: وعلانيته وسره، رواه مسلم. إذن هذا الدعاء كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو به في سجوده. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. يعني عائشة رضي الله عنها ذات ليلة، يعني كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في نوبتها، يعني كانت دالتها كما يقولوا، فاستيقظت من النوم فلم تجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندها. تقول: فتحسست، يعني جعلت يعني في الظلام تبحث عنه فلم تجده. وطبعا تعرف أنسى دائما يفكروا في الأمور هذه، قل لعله يعني اشتهى امرأة أخرى في تلك الليلة، اشتهى زوجة أخرى من زوجته، فلعله يعني ذهب إليه، فيعني جعلت تبحث عنه في ظلمة الليل. قالت: فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. يعني حتى قالت كما جاء في الحديث، قالت: والله أنا في شأن وأنت في شأن آخر. يعني قالت له: أنا راني في واد، يعني أفكر يعني في واد معين، وأما أنت ففي شأن آخر، يعني في شأن العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا. إذن تقول: فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، يعني وهو ساجد في المسجد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصلي في حجرته تلك الليلة، بل خرج يعني من باب الحجرة يعني إلى ماذا؟ إلى المسجد، ولكنه يعني كان قريبا من حجرته، فلما أخرجت يعني يدها يعني من باب الحجرة لامست ماذا؟ يعني قدميه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. تقول: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يعني في السجود، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. يعني تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم برضا الله من سخطه، برضا الله، والله تعالى يرضى ويسخط، والذي يرضي الله جل وعلا هي الأعمال الصالحة والعقائد الصحيحة، والذي يسخط الله جل وعلا هي الأعمال الطالحة، المعاصي والعقائد الفاسدة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. والمعافاة يعني ضد العقوبة، فالإنسان إما أن يكون معاقبا أو معافا، فتعوذ بمعافاة الله من عقوبته. قال: وأعوذ بك منك، يعني تعوذ بالله من الله جل وعلا، تعوذ بالله من الله، وهذا تعوذ عام. يعني أعوذ بك مثلا من عذابك، من عقابك، من سخطك إلى آخره. قال: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، لا أحصي ثناءً عليك، ولا أحصي هنا بمعنى يعني لا أطيق الثناء عليك، ولا أبلغ الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالعبد يثني على الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يثني على نفسه، ولكن ثناء العبد هل كثناء الله؟ أبدا. فثناء العبد ليس كثناء الله، والعبد لا يطيق أن يثني على الله كما يثني الله تبارك وتعالى على نفسه. ولهذا يعني ينبغي للعبد يعني إذا أثنى على الله تبارك وتعالى ويعني ذكر الله جل وعلا وأثنى عليه أن يحرص على أن يثني عليه بما جاء في القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، هو كلام الله تبارك وتعالى، فالثناء الذي في القرآن هو من ثناء الله على نفسه، ويثني عليه أيضا بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعرف الناس بالله جل وعلا، وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى هو خير من ثناء غيره عليه. طيب قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا الحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. في نهاية هذا الدرس أنبه إخواني بأنني يعني سأغيب يعني يوم الثلاثاء القادم فقط، يعني سأغيب يوم الثلاثاء القادم يعني بسبب يعني سفر يعني ضروري، فسأغيب يعني يوم الثلاثاء القادم. وأما يعني الدروس يعني السبت والأحد فهي قائمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.